بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله نار الله الموقدة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله نار الله نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممدده.